الحمد لله العلي الأعلى الذي أعلى كلمته العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، والصلاة والسلام على من أرسله لينفي السوى ويثبت أنه لا يستحق أن يعبد إلا المولى، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم المستمسكين بالعروة الوثقى. أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في ذكر بعض فضائل وخصائص كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فبينا أنها ركن الإسلام الأعظم، وأنها أول واجب على المكلف، وأنها عاصمة الدم والمال. رابع هذه الخصائص والفضائل أن لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان وأفضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها وفي رواية أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث متفق عليه. والإيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة منه تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وقد يطلق لفظ الإيمان أو وصف الإيمان على شعبة من شعب الإيمان، مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قصد بها هنا صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه. حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها. هناك علاقة بين شعب الإيمان، بعضها يكون شرطا في بعض، شرطا في صحة الشعبة الأخرى، مثلا الوضوء أو الطهارة شرط في صحة الصلاة، فالوضوء شعب الإيمان، ويعني وهو شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونه. فشعب الإيمان منها شعب إذا زالت زال الإيمان كله. فلا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان، وهي شرط في صحة جميع شعب الإيمان التي تحتها. يعني لا تصح أي شعب الإيمان بعد كلمة الشهادة إلا بوجود الشهادة. فمن شعب الإيمان ما يزول الإيمان كله بزوالها، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. يعني من شعب الإيمان، لكن من فرط فيها لا يعني لا يزول إيمانه كله بزوالها. وبين شعبة التوحيد، كلمة التوحيد، وشعبة إماطة الأذى عن الطريق شعب متفاوتة تفاوتا عظيما. منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، فلا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء، ولا ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن شعبة قول لا إله إلا الله باعتبارها أعلى وأفضل شعب الإيمان هي شرط في صحة ما تحتها من شعب الإيمان واعتباره عند الله تعالى. ولذلك كان من شروط الانتفاع بالعمل الصالح في الآخرة أن يكون العبد مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني تفصيل هذا الأمر يعني المهم. فقد دل القرآن العظيم على أن العمل الذي ينفع العبد هو العمل الصالح، وأن العمل الصالح هو الذي يستكمل ويستوفي ثلاثة شروط: الشرط الأول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا متفق عليه. الشرط الثاني أن يكون خالصا لله تعالى لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث المتفق عليه. أما الشرط الثالث، يعني الشرط الأول الاتباع، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي العمل موافقا لشريعته. الشرط الثاني شرط باطني، وهو النية الإخلاص، أن يقصد به وجه الله. الشرط الثالث أن يكون هذا العمل مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقيد هذا الثواب وهذه الحياة الطيبة بالإيمان وهو مؤمن. فمفهوم هذه الآية الكريمة أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. أيضا قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال عز وجل: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. مفهوم هذه الآيات أن غير المؤمن إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا. هذا المفهوم يعني حتى الآن نحن نستدل بالمفهوم، أنا بتقول وهو مؤمن، فمفهومها أنه لو لم يكن مؤمنا لا ينفعه. هذا المفهوم أوضحه الله تبارك وتعالى في آيات أخرى لقوله في أعمال غير المؤمنين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر يوم القيامة يحبط كل الأعمال الصالحة التي يكون قد عملها، لأن الكافر يعني يأتي ببعض شعب الإيمان، ممكن كافر يتصدق، ممكن يكون برا بولديه، يوفي بالوعود والمواعيد مثلا، يكون صادقا في حديثه، هذه كلها من شعب الإيمان. لكن لتخلف الشرط وهو أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، فإن هذه لا تنفعه بتعبير أدق في الآخرة، هي ممكن تنفعه في الدنيا كما سنبين إن شاء الله تعالى. قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا أي كفار من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال سبحانه: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، يعني لأنهم لم يؤمنوا. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين الله عز وجل في آيات أخرى أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف وحسن الجوار وصدق الحديث والوفاء بالعهد والتنفيس عن المكروه ونحو ذلك، فهو إنما يجازى به في الدنيا. يعني الكافر يحتمل أن ينتفع بعمله البر فقط في الدنيا، لكن في الآخرة يستحيل أن يدفعها أي عمل صالح. فالأعمال الخيرية التي يعملها يجازى بها فقط في الدنيا ولا حظ له منه في الآخرة، كقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا، وذلك فيما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا الحديث رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم يرزق بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وهذا أيضا رواه مسلم. فانتفاع الكافر بالعمل الصالح مقيد كما نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية تقيد ما سبق من الآيات والأحاديث التي تدل على أنه يثاب على أعماله الصالحة في الدنيا، مش مشروطة بإيه؟ بأن يشاء الله ذلك. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بفروع الشريعة الإسلامية، مسؤولون عن تكاليف الشرع، بمعنى أنهم سوف يحاسبون عليها. فالكافر مخاطب ومطالب بالإيه؟ بالصلاة والصوم والزكاة والحج، لكنها لا تصح منهم إذا فعلوها إلا بالدخول في الإسلام أولا. يأتي بالشرط، شرط صحة هذه الأعمال، وهو إيه؟ الإيمان والتوحيد. فلا تصح منهم إلا إذا فعلوها إلا بالدخول في الإسلام أولا. فالإسلام شرط لصحة هذه التكاليف. كالمحدث، هل يمكن للمحدث أن يصلي؟ نقول له: لابد أن تأتي أولا بالطهارة ثم بعد ذلك تصلي. كذلك الكافر إذا أراد أن يعمل عملا صالحا كي ينتفع به لابد أن يسلم لله أولا. فهذا كله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكلمة التوحيد هي أعلى شعب الإيمان، وهي شرط في صحة باقيها. أما الأدلة على ما ذكرنا من أن الكفار مسؤولون عن فروع الشريعة، فمنها قول الله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. ففي هذا التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهذا من فروع الشريعة. وقال الله عز وجل أيضا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين السبب فقال عز من قائل: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. من هذه الآيات أيضا قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله تعالى: أن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذه الآية دليل في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين كل المحظورات المذكورة في الآية، وهي الشرك بالله، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الزنا وهكذا. فمن جمع بينها يضاعف له العذاب. فإن قيل كيف يكون الكفار مخاطبين بفروع الإسلام في حين أنهم إذا أسلموا لا يكلفون بقضائها بعد إسلامهم؟ فالجواب نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الإسلام يجب، وفي رواية يهدم ما كان قبله. ومعنى يجب يعني يقطع ما كان قبله من كفر أو عصيان وما يترتب عليهما من حقوق الله عز وجل. أما حقوق عباده فلا تسقط إجماعا. فمجرد الإسلام مكفر للسوابق من الكفر والخطايا، فماذا عن حسنات الكافر السابقة؟ فدلوقتي احنا تكلمنا عن بمناسبة إثبات أن بعدما أثبتنا أن الكفار مسؤولون عن فروع الشريعة وبينا الأدلة على ذلك، ثم أجبنا على سؤال: هم مخاطبون بفروع الشريعة فلماذا لا يكلفون بقضائها بعد إسلامهم؟ الجواب أتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما كان قبله. فكل ما كان قبل دخوله في الإسلام سواء من الكفر أو من العصيان اللي هي ارتكاب المخالفات في قضايا فروع الشريعة، هذا كله يمحوه الله عن الكافر. فده فيما يتعلق بحقوق العباد، حقوق الله. أما حقوق العباد فلا تسقط كما هو معلوم. فهذا كلام فيما يتعلق بمعاصي الكافر ومخالفاته. ماذا عن حسنات الكافر التي عملها قبل إسلامه؟ صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أسلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنها. فهذا الحديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أسلفها، يثاب بالأعمال الصالحة التي عملها قبل دخوله في الإسلام. فانظر إلى سعة رحمة الله تعالى، حسنات التي عملها قبل الإسلام لا تحبط، لكنه إذا أسلم تضاف إلى ميزان حسناته وتكتب له. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أسلفها، ومحيت عنه بالإسلام كل سيئة كان أزلفها. لأن لا إله إلا الله مطهر قوي جدا. إذا كان بيطهر الشرك مش هيطهر المعصية، واضح؟ والشرك نجاسة لا يطهرها شيء على الإطلاق في الدنيا إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله، كما سنناقش هذا فيما بعد بالتفصيل. فإذا أسلم كتب الله له كل حسنة كان أسلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصص، بعد دخوله في الإسلام يكون بعد ذلك ذي القصص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا الحديث الشريف يدل على أن حسنات الكافر موقوفة. أي كافر في الدنيا يعمل أعمالا صالحة أي خيرية أو أعمالا حسنة، إن هذه الأعمال موقوفة. إن أسلم تقبل وتنفعه في الآخرة، وإن بقي كافرا حتى مات تحبط. وعلى هذا الأساس نفهم أن قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله جل وعلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقوله عز وجل أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فهذه الآيات كلها وما يماثلها يقصد بها من مات على الكفر، صحبة العمل في حق من مات على الكفر والعياذ بالله، وختم له به عياذا بالله، فإن الأعمال بالخواتيم. وقد قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، اشترط ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقال عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. كذلك ينبغي أن نفهم قول الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإسلام يدب ما كان قبله على أن الإسلام يهدم ما كان قبله من الخطايا. فالحديث لا يشمل ما قبله إيه؟ من الحسنات، لكن يشمل فقط الإيه؟ الخطايا فقط. فهذا الحديث وارد في السيئات السابقة، أما الحسنات السابقة فقد دلت عدة أحاديث على نفس ما دل عليه حديث أبي سعيد الذي مر ذكره من أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية بخلاف ما إذا مات على كفره فإنه لا يدفع بل يحبط بكفره. ولذلك قيل سيئة الموحد أفضل من حسنة المشرك، وسيئة المسلم تغفر وحسنة الكافر لا تقبل. سيئة الموحد أفضل من حسنة المشرك، لأن سيئة الموحد هل يتذهب بأصل إيمانه؟ ممكن تنقص إيمانه لكن هو باخر على التوحيد، فهي سيئة لكنها أفضل من حسنة المشرك، لأن المشرك مهما عمل من حسنات دون أن يسلم لله ويشهد الشهادتين فلا تدفع على الإطلاق. هذا المفهوم الحقيقة مهم جدا في حكمنا على الناس، لأن إحنا بساعات بنكون مش عارف الكلمة إيه، أنانيين أو متمركزين حول مصالحنا ومنافعنا. تجد كثيرا من الناس يلهجوا بالثناء على الكفار، يقول لك يا أخي دول أمناء، دول الآن يوفون بالمواعيد، ويعضلوا بالذات الذين يذهبون إلى بلاد الغرب يعودون مبرورين مشتوهين بالعدل وبكذا. طبعا كان زمان، دلوقتي الحكاية انتهت بعد 11 سبتمبر خالص، لكن يعني خلينا في الذكريات القديمة بتاعت الغرب والتسامح وكذا وكذا. فيعني أو ساعات مع الكفار في بلادنا، فهنا بيتكلم عن العدل بتاع الكفار وبينسى أنهم متلبسون بأقبح أنواع الظلم وهو الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. هو بيبص لحقه، هو لما بيديله مرتبه بيديله حقه بيوفي بوعوده إلى آخره، فهو بيهمه ما يعود إلى منفعته الشخصية، أنهم يعاملون هو معاملة حسنة ويؤدون إليه حقه ومرتبه وكذا وكذا ويحسنون معاملته، لكنه ينسى حق الله وهو الأهم، وأنهم ضيعوا حق الله، وأنهم متلبسون بأقبح الشرك وأنجس نجاسة في الوجود وهي الشرك. فهم ليس لديهم حسنة لا إله إلا الله. فالإنسان الواعي العاقل حينما تزن لا تفضل الكافر على المسلم، أن تقول هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا، فأنت بتنسى كل حاجة حق الله وتتذكر فقط منفعتك الشخصية، بيعملوني كويس يعدلون معي. فهذا عدم فهم لهذه الحقيقة. لذلك لما دخل بعض الشعراء في مجلس أحد الخلفاء فوجد كافرا نصرانيا معظما في المجلس، وجالس في توقير واحترام وتعظيم كثير زائد. فغضب وقال للخليفة، والخليفة كان من نسل النبي عليه السلام يعني حفيد الرسول عليه السلام، فقال له: يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كذب. أنت ملك وزن أصلا، ولا حق في الخلافة ولا في السمع والطاعة، ولا حبك واجب وطاعتك واجبة إلا بسبب أن الله شرفك بالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي جعل لك قيمة ووزن هو رسول الله، انتسابك إلى دينه وإلى نسبه الشريف، فهذا الذي هو سبب في شرفك هذا يصف بأنه والعياذ بالله كذب على الله وادعى أن الله أوحى إليه القرآن. فيعني في شيء ينفرك من الكافر أكثر من أنه يكذب القرآن، يصف نبيك بأنه كذب على الله وافترى الوحي، لا يشهد شهادتين، كل ده نسيته وفاكر بس أن هم بيدوني الفلوس بتاعتي أو أن معاملتهم حسنة. فده الميزان المفروض الذي نستحضره في مثل هذه يعني القضية. ولذلك الذهاب دائما إلى بلاد الكفار يكون يعني لحظة مزلة وفتنة، فتنة شديدة، لأن الناس بتروح ولا عندها مناعة دينية ولا عقائدية ولا خلقية، فبالتالي يذهبون ويعودون مندوبين للكفار هنا في بلادنا ينشرون لهم الدعاية يعني المجانية الحسنة. كنا من مدة بعيدة خالص كان في محاضرة اسمها أمريكا جنة الكفار، قلت في المحاضرة السفارات الأمريكية في العالم كله بتضج من طابور الطويل اللي واقف أمامها لكي يريد أن يدخل الجنة الموعودة، الجنة الحمراء، جنة المسيح الدجال. يعني لو استنصحوني كيف يواجهون هذه الظاهرة لقلت لهم: علقوا على باب السفارات والقنصليات عبارة إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيعني بلاد شؤم ومعاشرة الكفار شؤم ولا يأتي منها خير. على أي حال نعود لموضوعنا، سيئة الموحد أفضل من حسنة المشرك، سيئة المسلم تغفر وحسنة الكافر لا تقبل ولا تنفع. فالمفروض يكون الوزن مش بالأنانية، أنا من النفع الذي يعود علي، هذا فلان يعدل معي يعني يحسن في وزن كذا، والمسلمون يفعلون كذا وكذا. نعم ممكن من المسلمين من يكذب ومنهم من يخلف الموعد ومن يؤذيك، لكن معه لا إله إلا الله ما لها وزن عندك؟ معه لا إله إلا الله، معه التوحيد، وهذا مهما فعل فهو يعني إيه؟ هذا مش معنى ذلك احنا بندافع عن الظلم الذي يرتكبه المسلمون احيانا، لان الله سبحانه وتعالى يعني حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما بغض النظر صدر من مسلم او كافر. والعباره المشهوره التي كان يرددها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ان الله ينصر الدوله العادله ولو كانت كافره، ولا ينصر الدوله المسلمه الظالمه ولو كانت مسلمه. الله سبحانه يحب العدل لأنه حكم العدل، فأنا مش بدافع عن الخطأ لكن أقول أعطي كل شيء حكمه. المعاصي والسيئات اسها دائما أمام تخلف أعلى شعب من شعب الإيمان وهي التوحيد. فهل تسوي بين واحد استنكف أن يشهد أن لا إله إلا الله؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هذا لم يستكبر عنها، دي ملهاش وزن، وتظل تنشر الشعر في مدح الكفرة وتحبط قيمة هذه الشهادة العظيمة في حق المسلم حتى لو كان يعني عاصيا. إذن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية، بخلاف ما إذا مات على كفره فإنه لا ينفعه بل يحبط لكفره. من الأحاديث التي دلت على ذلك ما رواه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ التحنث هو التعبد، يقال تحنث فلان إذا فعل فعلا يخرج به من الحنف. الحنف هو الذنب والإثم. وكان يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. أي رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت من خير. وعن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذلك نافع؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد دلت بعض الأحاديث على أن هناك أعمالا ينتفع بها المؤمن حتى وهو بين أطباق الثرى، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا فيما يتعلق من مات على الإسلام، بركة الإسلام أيضا أن أعمال هناك أعمال تنفع حتى بعد أن يغادر الدنيا، اللي هي الصدقة الجارية أو الحسنات الجارية. أما من مات على الكفر والعياذ بالله فإن شؤم كفره يحول دون وصول ثواب أي عمل له. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن العاص بن وائل السهمي أوصى، وهو والد عمرو بن العاص وهشام بن العاص رضي الله عنهما، أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، إذا مات يعتق عنه 100 رقبة. فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50، فأفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية للإمام أحمد فلو كان أبوك أو فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. ودل القرآن العظيم والسنة المشرفة على أن اليهودية أو النصرانية إذا أسلم فإنه يؤتى أجره 2. أما القرآن فقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم 2، لأنه آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة الشريفة فعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم 2: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. وفي هذا الحديث بيان سبب مضاعفة أجره من رجل من الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. فإذا هذا توضيح لسبب أنه يؤتى أجره مرتين لإيمانه بنبيه موسى مثلا أو عيسى عليهما السلام، ثم أجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذا حكم الكتابية، المرأة أيضا في الرجل كالرجل مثل يعني المرأة كالرجل في هذا، لأن النساء شقائق الرجال كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مضطرد في معظم أحكام الشريعة حيث يدخلن مع الرجال تبعا إلا ما خصه الدليل. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فقال قولا حسنا، فقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا، يعني بعد أن يصير مسلما. ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. ففي هذا الحديث الشريف إبطال للحديث الشائع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق أهل الذمة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فهذا مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يدل ذلك الحديث الحسن المذكور آنفا صراحة على أنه إنما قال ذلك في من أسلم من المشركين وأهل الكتاب. خلاصة الكلام في هذا الموضوع: أولا أن العمل الصالح شروطا ثلاثة، هي موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون فاعله مسلما. ثانيا أن غير المسلم إذا أطاع الله بإخلاص لا يدفعه ذلك في الآخرة إطلاقا، بل عمله حابط. ثالثا أن الله سبحانه يجازي الكافر على أعماله الحسنة في الدنيا فقط إذا شاء الله عز وجل. رابعا أن الكفار، وده طبعا الجواب عن بعض الناس بتستغرب ان الكافر يمكن ان يكون ايه، ان الله سبحانه وتعالى يوسع عليه في الرزق وفي الصحه وفي المال، والمؤمن ممكن يكون تراه يكون مبتلا بفقر او مرض او نحو ذلك. فطبعا كما قال النبي عليه السلام: الدنيا سجن المسلم او المؤمن وجنه الكافر. سجن لانه فيها مقيد بالايه؟ بالشرع، مقيد بالحلال والحرام. لكن إذا خرج من الدنيا يبقى يكون إيه؟ أخذ إفراج، يفرج عنه إلى الجنة الحقيقية دائما. فالدنيا المؤمن في الدنيا في سجن الإقل. وذلك في الحديث الصحيح إيه؟ يقول النبي عليه السلام في المنام، في تعبير المنام، يقول: يعجبني أكره الغلة ويعجبني القيد. القيد ثبات في الدين، يعني يشوف في المنام أنه مقيد، فده دليل على أنه ثابت على دينه. أما الغل فذا حاجة تانية، تعذيب. أكره الغل وأحب القيد، القيد ثبات في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن مسجون في الدنيا، مسجون في داخل حدود الإيه؟ الشريعة، لأنه في دار التكليف ومطالب بأن يتقيد بحدود الشرع الشريف في هذه الرحلة المؤقتة التي تنتهي بالموت. أما الكافر فهي دي الجنة بالنسبة إليه، دي الجنة بمعنى هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يثاب فيه. فإذا لا عجب ولا غرابة أنك تجد الكافر أحيانا عنده الأموال وعنده الذرية وعنده الصحة، لأن هذا المكان الوحيد الذي يمكن أن يثاب فيه. فالله يثيب على بعض الأعمال الصالحة اللي يكون عملها أو الأعمال الخيرية في الدنيا. أما الدنيا فلهوانها على الله، ترك حب الخلق إليه وهم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام يبتلون كما هو يعني معروف. أيضا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنها لا تقبل منهم إذا عملوها إلا بعد أن يسلموا. أيضا الإسلام يمحو عمن أسلم ما اقترفه في الشرك من كفر ومعاصي إلا حقوق العباد. أيضا ذكرنا أن حسنات الكافر موقوفة، إن أسلم لا تحبط بل تقبل منه ويجازى عليها وتنفعه في الآخرة، وإذا مات على الكفر عياذا بالله تحبط ولا تنفعه في الآخرة. أيضا ذكرنا أخيرا أن الكتابية إذا أسلم يضاعف له أجره بإيمانه بنبيه عليه السلام وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بكون لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان، وهي شرط في صحة كل ما تحتها من شعب الإيمان. من خصائص وفضائل وبركات لا إله إلا الله أنها مجددة للإيمان، تجدد الإيمان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان لا يخلق، يخلق يعني يكاد أن يبلى، وإخلاق الثوب هو تقطيعه، يقال خلق الثوب وأخلق. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كسى أم خالد خميصة فألبسها إياها بيده وقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يدعو له أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، زي الدعاء الموجود في اللغة العربية تعيش وتستهلك الملابس. هذا حديث رواه البخاري، ومعناه أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، يدعو لها بطول العمر حتى تبلي هذا الثوب وتخلقه. وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فعاشت أم خالد طويلا حتى تغير لون قميصها إلى الاسوداد. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، طبعا مقصود أيها المؤمنون، الإيمان مش هيكون موجود في جوف أحد إلا المؤمن. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني أيها المؤمنون، كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فهذا إرشاد إلى الدعاء بأن يجدد الله الإيمان في قلوبنا، فهذا سبب لمقاومة هذا النوع من البلاء أو الخرق. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالشيء الذي لا يستمر على هيئته، والعبد يتكلم بكلمة الإيمان ثم يدنسها بسوء أفعاله، فإذا عاد واعتبر فقد جدد ما أخلق وطهر ما دنس. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني حتى لا يكون لقلوبكم وجهة لغيره ولا رغبة لسواه. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه لبعض صحبه: اجلس بنا نؤمن، أي نذكر الله تعالى، أي نذكر الله عز وجل ذكرا يملأ قلوبنا. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: كان كذا لا إله إلا الله، فقلت كذا لا إله إلا الله، فلا يتكلم بكلمة إلا ختمها به. هذا ذكره المنوي في فيض القدير ولم يسنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أكثروا النطق بها على مطابقة القلب، يعني اليقين بالقلب مع النطق بها به اللسان. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، يعني بالموت، فلا تستطيعون الإتيان بها، وما للعمر إذا ذهب مسترجع، ولا للوقت إذا ضاع مستدرك. فالإنسان ما دامت فيه حياة فينبغي أن يكثر اللهجة بذكر الله، وبالذات أفضل الذكر بعد القرآن الكريم وهو لا إله إلا الله. ولقنوها موتاكم، ولقنوها موتاكم، طبعا الخطاب هنا في هذه الحالة لقنوها موتاكم هو لمن حضر المحتضر اللي يكون موجودا ساعة احتضار الشخص، رجاء أن يقولها فيفلح. والمراد بموتاكم طبعا مش ظاهرها، يعني ولقنوها موتاكم يعني ان بعد ما يموت نقول له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا، المراد موتاكم ايه؟ من حضره الموت، لأن من حضره الموت لا يزال في دار التكليف، وبالتالي إذا قال لا إله إلا الله كان آخر كلامه دخل الجنة، بخلاف من مات فإنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء. قال المنوي رحمه الله تعالى: فيندب تلقينه لا إله إلا الله، ولا يلقن محمد رسول الله خلافا لجمع. الشاهد هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة لا إله إلا الله. فكثرة شهادة لا إله إلا الله مما يجدد الإيمان في قلب العبد. فيروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قولي لا إله إلا الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية وعبد بن حميد والبزار والحاكم، وقال صحيح. واعترضه الذهبي بأن فيه صدقة ابن موسى، وقد ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به وليس بالقوي. ومع ذلك قال الهيثمي: إن سند أحمد جيد. وقال في موضع آخر: إسناده ثقات. والحديث رمز له السيوطي الصحة. وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده حسن. فهو مما يعني يستأنس به. جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. فالمداومة على قول لا إله إلا الله تجدد الإيمان في القلب، وتملأه نورا، وتزيده يقينا. وفي الحديث دلالة على أن هذه الكلمة الشريفة لما كانت محصلة للإسلام ابتداء تكون مجددة له ومحصلة لمثل الثواب السابق، وكلما أكثر من ذكرها ازداد قوة في الإيمان وكثرة في الثواب، وفضل الله تعالى واسع. أيضا كلمة لا إله إلا الله دواء لأي تصرف من المسلم يخدش جانب التوحيد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بالنسبة للكلام السابق، كلما أدمنت على كلمة لا إله إلا الله كلما سهل عليك قولها عند الاحتضار، فهذا من فوائده. ولذلك ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين لقنوها موتكم، كلما أكثرتها كلما كان سهل عليك أن تنطق بها عند الاحتضار. أيضا لا إله إلا الله تعالج الجرح الذي يخدش جناب التوحيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف منكم فقال في حلفه أي في يمينه باللات والعزى، على أساس أنه تكون قد غلبته العادة. لماذا؟ لأنه تعود على حلف أهل الجاهلية، زي الناس اللي تعود على يمين معين وأول ما يبدأ يلتزم ويفهم أن ده غلط، وأن من حلف غير الله فقد أشرك، فبيغلبه أحيانا العادة دون أن يقصد تعظيم المحلوف به من غير الله، كأن يقوله النبي وحياة أبي ومش عارف كذا والكلام ده كله. فما كفرت هذا الذنب أو هذا التقصير أن يستدرك بأن يقول لا إله إلا الله. من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني فليقل متداركا لدينه مصححا لهذا الخطأ لا إله إلا الله، لأن الحلف لا يكون إلا بالله تعالى. فإذا حلف باللات والعزى أو بأحدهما أو بغيرهما من الأصنام فقد ساوى الكفار في هذا الحلف وإن لم يقصد مساواتهم، فأمره الشارع أن يتدارك ذلك بكلمة التوحيد. قال ابن العربي رحمه الله: من حلف بهما جادا قصد تعظيم اللات والعزى أو أي صنم من دون الله، من حلف بهما جادا فهو كافر، ومن قال جاهلا أو ذاهلا يقول كلمة التوحيد تكفر عنه ذلك وترد قلبه من السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وتنفي عنه ما جرى من اللغو. علق الإمام محيي السنة البغوي رحمه الله تعالى على هذا الحديث: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. قال رحمه الله: فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه ولم يوجب في ماله شيئا، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزة فقد طاح الكفار في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. أيضا من فضائل وخصائص لا إله إلا الله أنها أعظم نعمة على المهديين إليها، يعني أعظم نعمة ينعمها الله سبحانه وتعالى على أي مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي نعمة التوحيد، نعمة شهادة أن لا إله إلا الله، هي أعظم نعمة على النعمة على الإطلاق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في صدر سورة النحل، هل سورة النحل اسم آخر؟ سورة النعم، سورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى عدد في سورة النحل نعمه على عباده، فصدر النعم التي ذكرها وامتن بها على عباده في سورة النحل بأعظم نعمة في الوجود، وهي نعمة التوحيد. يقول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فقدم ذكر لا إله إلا الله قبل كل نعمة، فدل ذلك على أن التوفيق لهذه الكلمة هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد في تفسيرها: لا إله إلا الله، يعني المقصود بذلك نعمة لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. هل يمكن أن يحيى حي بدون الماء، بدون شرب الماء، سواء أي كائن حي، النبات أو الإنسان أو الحيوان أو غيره، بدون الماء لا يمكن أن يعيش. فكذلك لا إله إلا الله هي سبب النجاة والنعيم والحياة في الآخرة. ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. كل مولود، طبعا المقصود كل مولود من بني آدم، مش مولود من الحيوانات أو الطيور أو كذا، إنما كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة. واللام هنا لإيه؟ ما نوع اللام؟ لإيه؟ للعهد، أحسنت. نعم، اللام هنا للعهد، يعني الفطرة المعهودة المعروفة، عصى فرعون الرسول، اللام هنا لإيه؟ للعهد، أيضا موسى عليه السلام. والمعهود فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي الخلقة التي خلق الناس عليها من الاستعداد لقبول الدين والتأبي عن الباطل والتمييز بين الخطأ والصواب. كل مولود يولد على الفطرة، حتى يعلم عنه لسانه. حتى يعلم عنه لسانه. فحينئذ إن ترك بحاله وخلي وطبعه ولم يتعرض له من الخارج من يصده عن النظر الصحيح من فساد التربية وتقليد الأبوين والإلف بالمحسوسات والانهماك في الشهوات، عرف الصواب ولزم ما طبع عليه في الأصل ولم يختر إلا الملة الحنيفية. كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. إذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا، يعني صار إما شاكرا وإما كفورا. والحديث في الحقيقة فيه يعني كلام، لأن فيه أبو جعفر عيسى ابن أبي عيسى الرازي ضعيف سيء الحفظ. ولا شك أن التوفيق لشهادة التوحيد والانتظام في سلك الموحدين هو أعظم نعمة ينعمها الله على العبد. يجي واحد وعنده اكتئاب وأنا مش نافع وأنا فاشل ومفيش فيه رجاء والدنيا ظلمة والمستقبل أسود ولازم أموت أو أنتحر إلى آخره، شايف نفسه أي حاجة كويسة. وزي ما قلنا قبل كده إن ضعف تقدير الذات ده عرض مرضي، لأن هو قدره مثلا إنه متوسط جيد معقول، لكن هو المكتئب يروح شايف نفسه إيه بنوع من الدنيا، فيرى إنه ما في أي أمل في أي حاجة ولا هو في أي شيء خير. فبنحاول دايما نقول له طب ولا حتى يعني فيك حاجة كويسة خالص، حتى لا إله إلا الله ملهاش وزن. فالإنسان بيعمى عن رؤية هذه النعم العظيمة حينما يتسخط ولا يعني يرضى بفضاء الله ويظن أنه هو غارق في البلاء. يعني ألم ينعم الله عليك بأعظم نعمة في الوجود أنك شرفت بدين الإسلام وبأنك من عباد الرحمن وبأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فهي أعظم نعمة على الإطلاق. وحيثما امتن الله على الخلق بنعمه فإن هذه النعمة نعمة التوحيد تدخل دخولا أوليا في أي نوع من النعم يمكن أن يذكرها، يعني يمكن أن يمن الله بها على العباد. يعني فهي مثلا تدخل دخولا أوليا في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم نعمة هي نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. أيضا تدخل في قول الله تعالى ربي أو على لسان سليمان عليه السلام ربي أوزعني أن أشكر نعم، أو في سورة الأحقاف نعم، حتى تكون في عموم بني آدم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي. فأعظم هذه النعم نعمة التوحيد. بل قول الله سبحانه وتعالى في الفتح اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يدخل فيها دخولا أوليا الإنعام بالإيه؟ بالتوحيد الذي هو فرق بين المؤمن والكافر. ندبنا الله سبحانه وتعالى إلى مقابلة نعمة الإسلام والتوحيد وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نذكره ونشكر له عز وجل. فتأمل هذه الآية كما أرسل، يعني زي ما أنا فعلت بكم كذا وكذا في المقابل أنتم كمان إيه بقى تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. انتبهوا لهذا السياق طويل. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكما فعل الله بكم ذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية. ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفري، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجا. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بدلوا نعمة الله، يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال مجاهد في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، إلى آخر الآية، يعني كما فعلتم فاذكروني. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله تعالى في كل صباح وكل مساء على نعمة التوحيد، حينما في الحديث كان يعلمنا، حديث عبد الرحمن بن أفزع، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول في كل صباح ومساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.